موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب سترة الإمام سترة من خلفه. باب سترة الإمام سترة من خلفه. هذا الباب، باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا الباب هو يندرج تحت أبواب سترة المصلي، كما هو في الأصل عند البخاري بوب لهذه المجموعة من الأحاديث بأبواب سترة المصلي، أبواب سترة المصلي. ومن هذه الأبواب قال: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، أي أن الإمام إذا صلى بالناس كان سترة لهم، أي لا يضرهم ما يمر بين أيديهم، لأن الإمام صار سترة لهم. قال عنه، يعني عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. قال، يعني الراوي قال: فمن ثم اتخذها الأمراء، وهو نافع يعني الراوي عن ابن عمر، قال: فمن ثم اتخذها الأمراء، أي يعني ومن هنا اتخذ الأمراء مسألة اتخاذ الحربة أو العصا إذا خرج يوم العيد يعني للمصلى. قال: وعن أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. وهذان الحديثان مطابقان للترجمة، مطابقان للترجمة، حيث قال: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، وفي الحديثين مطابقة. وهناك حديث ابن عباس أيضا في حق الإمام أو المنفرد، وهو أيضا يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. وحديث ابن عباس هذا في البخاري أيضا فيه أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، يعني أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، ده في حجة الوداع، إلى غير جدار، وده الشاهد، إلى غير جدار. قال: فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك أحد. فحديث ابن عباس هذا يشهد لأن الإمام ستر للمأمومين، حيث مر هو بين يدي المأمومين فلم ينكر عليه أحد. لماذا؟ لأن الإمام سترة لهم، لأن الإمام سترة لهم. واختلف العلماء في حكم السترة، وهي ما يتخذ بين يدي المصلي حتى لا يمر بين يديه أحد، سواء كان عصا أو حربة أو أي شيء يعني يتخذه المصلي بين يديه ليمنع المرور بين يديه. فذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، واستدلوا بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بالسترة. و الراجح بل الصحيح أنها مستحبة، أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، وهي السترة يعني. ويدل على أنها غير واجبة حديث ابن عباس الذي يعني أشرنا إليه، وهو في البخاري، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يعني لا، ليس هناك شيء بين يديه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يعني من باب إظهار عدم الإلزام والوجوب، لكنها مستحبة استحبابا شديدا، لأنه يترتب على عدم السترة المرور بين يدي المصلي، والمرور بين يدي المصلي محرم ممنوع كما سيأتي في بقية الأبواب إن شاء الله تعالى. فهذا الباب فيه يعني السترة أو مشروعية السترة للإمام وللمنفرد. فيقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فتوضع بين يديه. وفي الحديث الآخر، حديث أبي جحيفة، قال: وبين يديه عنزة. العنزة هي الحربة الصغيرة يغرسها في الأرض. وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين، يعني صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. أي أن وجود السترة يمنع من تأثير المرأة والحمار والكلب إذا مروا بي يعني بعد هذه الحربة أو بعد السترة، فإنهم لا يؤثرون على صلاة المصلي. وفي الحديث: قصر الصلاة في السفر أفضل، وقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال: عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. ممر الشاة. قال: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. يعني ما هو القدر الذي يجعله المصلي بينه وبين سترته، بينه وبين سترته. وذكر حديث سهل بن سعد، قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. يعني قدر ما تمر الشاة. ومن هنا تكلم العلماء في هذا القدر، فبعضهم قالوا أن ممر الشاة هو يعني ممر قدر السجود، قدر السجود يعني قدر ما يعني يسجد فيه الإنسان في صلاته. وبعضهم قال: العبرة بوجود السترة، وكلما يعني اقترب المصلي من السترة، كلما اقترب المصلي من السترة كان هذا أفضل، لأنه يعني يتحرز بذلك من مرور يعني الغير أو مرور أي شيء بين يديه، فإنه يقترب من سترته ويدنو منها، وقد جاء الحديث بذلك. لكنه يجوز له أن يجعل ما بينه وبين السترة إلى قدر سجوده، إلى قدر مسافة السجود، يعني مسافة السجود. أي نعم. ثم قال: باب الصلاة إلى العنزة. باب الصلاة إلى العنزة. والعنزة هي الحربة الصغيرة كما تقدم، يغرزها يعني في الأرض بين يديه وهو يصلي. قال: باب الصلاة إلى العنزة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، يعني لقضاء حاجته، تبعته أنا وغلام وقيل هذا الغلام عبد الله بن مسعود وقيل غيره. تبعته أي جاء إليه هو وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة. والعلماء يقولون هذا ليس شكا، وإنما هو من باب التنوع. كان أحيانا أنس يحمل عكازة، أحيانا يحمل عصا، أحيانا يحمل العنزة، كل ذلك لأجل أن يضعه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وهو يصلي. يقول: ومعنا إداوة، إناء يعني، فإذا فرغ، إناء فيه ماء، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة، ناولناه الإداوة ليتوضأ بها ويتطهر صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مع هذا التبويب باب الصلاة إلى العنزة، الشاهد منه قول أنس أو عنزة، يعني من بين ما كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم كسترة كان يستعمل العنزة، وكذا العصا والعكازة ونحو ذلك. ومنه أخذ بعض العلماء جواز اتخاذ العصا، يعني مطروحة على الأرض يتخذها يعني سترة له، يعني العصا أحيانا لا يقدر الإنسان على أن ينصبها، فعند ذلك يطرحها على الأرض مستعرضة بين يديه. وبعض العلماء قالوا: ولو خط خطا في الأرض أيضا أجزأه، إن لم يجد يعني، فيخط خطا في الأرض يجزئه، لأنه يريد بذلك الإشارة إلى موضع سترته لمن جاء يمر أو من يريد أن يمر، فيرى الخط فيعرف أن هذا موضع سترة فيتجاوز من بعده. وهذا قال به يعني من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. إذن يعني السترة بين يدي المصلي تجوز ولو بالخط، تجوز ولو بالخط، والله أعلم. نقف على باب الصلاة إلى الأسطوانة إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.